واختلفوا ايضا فيما بينهم في يوم العيد، يوم عيدهم. فالله تعالى صلى على اليهود صلى على النصارى يكون عندهم يوم الجمعة، لكن لو ان العيد يوم الجمعة هو افضل الايام عند الله وله خصوصيات، فراح تفرجوا في الامر واختارت النصارى يوم الاحد واليهود يوم الثلاث، فجاءت امة محمد صلى الله عليه وسلم فهدى الله الذين امنوا اي امة محمد صلى الله عليه وسلم فيه، اي هداهم للحق وهو ان يكون عيدهم الاسبوع يوم الجمعة. بينوا عن يوم الجمعة وقد بين الله لهم ذلك، ونحن اوتينا يوم الجمعة مع المتأخرين في الزمان. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. من هم الورثة؟ هدى الله الذين امنوا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الدليل على ذلك، ولا تخطيط هذا، يقول له اول ايه الثانيه تفهم ان اول الناس ابراهيم للذين اتبعوه اي اتباعه في عهده بعده. قال وهذا النبي، اين النبي عم يشير الله اليه؟ ان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي والذين امنوا اي اتباع رسول الله، هؤلاء هم احق ابراهيم. فاذا اتخذت النصارى اليهود ابراهيم، نحن نتخذ ابراهيم ونحن اولى بابراهيم ونحن احق ان نمنح ونثني على ابراهيم، نحن احق به. فاذا لما قال هذا الله الذين امنوا اي امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا منهم. فهدانا ان يكون عيدنا يوم الجمعه اي باسبوع، لأن يوم الجمعة أفضل الأيام، فحق لأمة هي أفضل الأمم، ورسولها أفضل الرسل، وكتابها أفضل الكتب، وشريعتها أفضل الشرائع، حق لها بالمناسبات التامة الكاملة أن يكون عيد يوم عيدها أفضل الأيام. فيوم الجمعة يسمى هو اليوم سيد الايام، ويسمى اليوم المشهود، ويسمى يوم المزيد، ويسمى يوم العتق. يوم العتق من النار، يعني تعرف ها قيمة يوم الجمعة ما تقول القوس والهوس الى اخره، كان يوم بقية ايام. هذا يوم اعتباره خص الله به من فضل الاكرام، فهذا يوم هو سيد الايام كما تقدم معنا في الحديث. سيد الايام يوم الجمعة، فيه صدق وهو افضل من يوم عيد الاضحى وعيد الفطر كما تقدم في الحديث. فيه صدق ادم وفيه صدق الرسول الى الجنة، وفيه صدق على الارض، وفيه الحاصل، وفيه تقوم الساعة كما تقدم في الاحاديث معنا. وهذا اليوم يوم الجمعة، هذا يسمى يوم العتق كما جاء في سورة البيهقي من مثل ابي يعلى وغيرهما عن انس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لله في كل جمعة اي يوم جمعة 600,000 عتيق يسقهم من النار، لان هذا النهار نهار فضل مبارك، مواسم الخير والايام الفضيلة الله يزيد بها على العباد، يزود ويغفر ويغفر جل وعلا سبحانه وتعالى. فهو يوم عتق من النار، اللهم اجعلنا منه. وهذا اليوم يسمى اليوم المشهود، اليوم المشهود. جاء في سنة ابن مالة بسنن جيد عن ابي الدرداء رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهده الملائكة. فلن يصلي على

قال إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة كل يوم جمعة. قال فتهب عليهم ريح الشمال، بمروا على السوق بتهب عليهم ريح الشمال، الشمال من الشمال ها والشمال لا تلحق في الواحد ها طيب بحافظ، تهب عليهم ريح الشمال اي تشملهم كلهم شمول عام يعني. قال فيزدادون فتحفو وجوههم حسنا وثيابهم حسنا وجمالا، تهب عليهم ريح الشمال واذا تعطيهم حسن في وجوههم وثيابهم، اجسام تزداد حسن ثياب تزداد حسن، فتحفو في وجوههم حسنا وجمالا. فمع ذلك يذهب الرؤيا حين يرجعون الى ديارهم يستمعون بنسائهم يقول لهم تقول الزوج للزوجة لقد زدت بعدنا حسنا وجمالا، ويقول وانت زدت بعد حسنا وجمالا، مش معنى تعامل يعني، لان يعني كل مروا على السوق وكل واحد دخل على السوق اللي فيها الصور واخذ ايضا من هذا الريح الشمال ما اخذه الى اخره، فيتوجهون من هذا السوق بعد التحلي الى عالم التجلي، راحوا الى عالم الكثير وكل اخذ مكانه بتعريف من الله، ويدخلهم الجنة عرفها لهم يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ان احدهم اهل الجنة ان احدهم لأعرف منزله في الجنة من منزله في الدنيا. تعرف الدنيا تعرفها تعرفها تعرف تمام تمام تمام تمام تمام تمام خير في الجنة تعرف منزلتك ومنزلت اقوى من معرفة دارة في الدنيا، ويدخلهم الجنة وتعرفه اللي عرفها لهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم هام كلام الله يا انسان حاجة غفلة وحاجة جهل، وياخذ الدنيا يقولوا عن قول انا مسلم يقول له مسلم كله والحمد لله رب العالمين، لكن كويس ده شوية تعلم ما فهم على الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، خلي الايمان يزيد ويقوى وخليك تشرح مع الله وزده قلبك يا انسان ما تسميك جاهل مسكين الى اخره وهكذا. فلما اجتمعوا في عالم الكثير وتجلى عليهم رب العزة فهكذا هاموا في جمال الله، هاموا في جمال الله واخذوا عن انفسهم وراحوا في النعيم. ولهذا يقول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة اي جميلة، هو جمال كان جمال هو جمال جمال، ولما تجلى عليهم من جمال زاد جمال، ولما تقف امام نور الشمس زيرك نور على نور يا انسان فما بالك بنور رب الشمس جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، هذا تجلي عام. وفي الحديث اذا دخل اهل الجنة في جنة يقول الله تعالى يا اهل الجنة اتريدون شيئا ازيدكم؟ قالوا يا ربنا الم تبيض وجوهنا الم تنجنا من النار الم تدخلنا الجنة اللهم اجعلنا منهم. قالوا فيقول الله تعالى ان لكم عندي موعدا سانجزه، اي انا وعدتكم من الذين احسن الحسنى والزيادة، اي منكم الحسنى فيما قلتم لكن عندي زيادة وعدتكم بها. قال فيكف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من نظر يهبهم تبارك وتعالى. وهذا كما في الحديث نظر عليه الصلاة والسلام الى القمر ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا كما ترون هذا القمر الطالع في الافق لا تلومون في رؤيته، اي ما في غير ان واحد يشوفه واحد ما يشوفه. كلهم فيه. كلهم يرونه. كلهم يرونه بالسياح. وانت ساح شراح. قال فإن استطعتم. اي اذا كنتم تحبون رؤية ربكم وتحرصون عليها فتزوجه لكم في الصلوات. فإن استطعتم على ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني حافظوا على الصلوات ولا سيما الصلاتين المعروفتين بالضياع عن الوقت. صلاة الصبح عن وقتها بسبب النوم. صلاة العصر عن وقتها بسبب شروط الدنيا. فاحرص ان تصليها في الوقت يا انسان. تواظب على الصلوات في اوقاتها هذا يمنحك الله بذلك رؤيته يوم القيامة. وهكذا الرؤية العامة للعامة المسلمين على مختلف مراتبهم يوم الجمعة. هذا للكل. اما رؤية رب العزة في غير يوم الجمعة فهذه لأهل خصوص يا انسان. لأهل خصوص. اما العموم للكل. ولكن هل هناك رؤية؟ هل هناك رؤية في غير يوم الجمعة؟ نعم. لكن لمن؟ لأهل الكسوف. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره يقول عليه الصلاة والسلام إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في رواية أحمد في ملكه وفي رواية غير من ينظر إلى خدمه وأزواجه وسروره ونعيمه أي بساتين التي أعطاه الله إياها ينظر مسيرة ألفي سنة. في رواية ألف هي ألفي سنة يرى أخطاها كما يرى أدناها. انظر لمن نحسن لله عطاء اياها ونعيم واراضي بساتين وقصور مؤثره مسابق المسافه ينظر مسيره الفي سنه. نظروا البعد وضع في البصر يرى اصواها كما وعدها او وضع في البصر. قال يا مالك البالغ اللي ليش يدخل معاك اذا قلنا لحق الدربي وحط المكالمة تطبع عزيزة يقول له الله ما بدي حط لك جديد الاخرى الله بقوية الجربي بصرها حط انتهي المشكلة بقوية نور البصر انتهي. لا تسوين مشاكل عقلية فكرية شيطانية استاسيا مسلم من لقاء الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. قال هذا ادنى اهل الجنة منزلة فمن هو اعلاهم؟ قل من اعلاهم يا رسول الله؟ قال اكرمهم على الله من ينظر الى ربه غدوة وعشية كل يوم مرتين. الى كل يوم مرتين ترى غدوة وعشية ما في خلاف ان ينظرون الى الله كل صباح ومساء. هذا اهل الخصوص. ثم قرأ قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم بموافقة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يوم الجمعة يا إنسان. هذا يوم له شأنه له قيمته له كرامته لا تضيعه بالبلاش. يوم الاعتباره وله أريد تترتب عليك أحكام الآخرة. فاكتب هذا اليوم وفيه ساعة ساعة الإجابة. ما دعا الله بها إنسان إن أجابه الله ونسأل الله التوفيق.